السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء. فبكتاب الله نهتدي، وبكتاب الله نستبصر، وبكتاب الله تطمئن القلوب وترطب الألسن وترتفع الدرجات. يقول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذه الآية الكريمة تحمل طمأنينة لقلب المسلم، فلا تعترض على قدر قدره الله. قد قال الله تعالى في شأن أقوام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فلا تقل: لماذا هدى الله فلانا، ولماذا أضل الله فلانا، ولماذا اختار الله فلانا، ولماذا خذل الله فلانا. ما لنا في هذه الأمور من شيء، لأن الله قال لرسوله، قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزن كثيرا لأعراض قومه عن الهدى وعن الإيمان وعن القرآن، مع أنهم في الدنيا أهل فهم وأهل خبرة وأهل معرفة، ولكن كان يحزن من أجل أعراضهم عن كتاب الله سبحانه وعن الإيمان بالله. فقال الله لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لا تهلك نفسك من أجلهم. قد قال الله له أيضا: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالشخص عليه أن يسكن ولا يعترض على تقديرات الله سبحانه وتعالى التي قدرها. لماذا هدى الله فلانا؟ لماذا أضل الله فلانا؟ لماذا خذل فلانا؟ لماذا وفق فلانا؟ لماذا هذا شخص لا يعقل ومرزوق رزقا واسعا هائلا، وهذا عبقري من العباقرة ويزداد فقرا يوما بعد يوم، وهذا يتقلد منصبا وهذا يذل عن منصبه؟ كل هذه الأمور ربنا أعلم بها. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم، أي إن يشأ يوفقكم للإيمان فتؤمنوا فيرحمكم، أو إن يشأ يعذبكم، إن يشأ يزيغكم ويضلكم عن طريق الحق والصواب فمن ثم يعذبكم. لماذا هذا كله يا رب؟ أنت أعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هو العليم. عقلي وعقلك لهما حدود، عقلي يختلف عن عقلك، عقل الصغير يختلف عن عقل الكبير، عقل المجنون يختلف عن العبقري. فعلمنا في النهاية محدود. وقد قال الله تعالى عن نفسه وعن الخلق وحالهم معه: ولا يحيطون به علما. لم نحط علما بكل شيء عن ربنا جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. وقال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهو العليم بنا، لعقولنا حدود لا تتخطاها ولا تتعداها. قال تعالى لرسوله: وما أرسلناك عليهم وكيلا. ما أنت بمكلف بتوفيقهم. نعم ممكن أن تدلهم بإذن الله إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، لكن سلوكه ليس لك، الله يتولى ذلك. فهداية الدلالة من شأنك بإذن ربك، أما هداية التوفيق فليست لك. ما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أنت بموكل بهدايتهم، ما أنت موكل بتوفيقهم. الذي يوفقهم هو الله، والذي يزيغهم هو الله. وفي الحديث: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلبه كيف يشاء. وفي روايات: إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. لنا حدود أيها الإخوة لا نتخطاها ولا نتعداها. فالرسول ما أرسل على الناس وكيلا بتوفيقهم، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، ما أنت بمجبر لهم على الهداية، ليس لك هذا الأمر. ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. فالهداية أمرها موكول إلى الله، وقد قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال تعالى أيضا: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ليس بكم فقط أيها البشر، بل أعلم بكل شيء في السماوات وبكل شيء في الأرض. عليم بأمر الدود في أصم الصخور، عليم بأمر النحل، عليم بأمر النمل، عليم بالحيتان السوابح في البحار، عليم بالطيور السوارح في الهواء، عليم بالجن الذين لا نراهم نحن، عليم بالملائكة، عليم بكل شيء في السماوات وفي الأرض. وليس الآدميون فقط أو الأشياء التي لها أرواح فقط، بل كل شيء في السماوات وفي الأرض يعلمه الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يخفى على الله ضحك الضاحكين، ولا حزن كل حزين، ولا ابتسامات المبتسمين. ولا يخفى على الله ولا يغيب، ولا تغيب عنه خائنات الأعين، ولا ما تخفيه الصدور. ولقد قال لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ليس بخفين هذا علينا، بل نعلم الذي في صدرك والذي يحزنك. قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. لماذا هذا التفضيل؟ هو فعال لما يريد. نوح عليه السلام فضل بأن كان من أولي العزم من الرسل، وجعله الله عبدا شكورا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكرا. خليل الله إبراهيم اصطفاه الله بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. موسى عليه السلام اصطفاه الله بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. عيسى عليه السلام اصطفاه الله بأن جعله يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وجعله الله من غير أب، خلقه الله من غير أب. آدم خلقه الله من طين بلا أب ولا أم، حواء خلقت بلا أم، سليمان اصطفاه بأن سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص. داود سخر الله ألان الله له الحديد، وجعل الطيور السوارح تسبح بتسبيحه، يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد. فسبحان الله يخلق ما يشاء ويختار. صدق الله إذ قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لنا نحن الاختيار، ولا لو اخترنا لأنفسنا لاخترنا لأنفسنا أن نكون وأن نكون وأن نكون، لكن الذي يخلق ما يشاء ويختار هو الله. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكيف يوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله أيضا واصطفاه وجعله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء، لا تخيروني من بين الأنبياء. قال بعض أهل العلم إن النبي قال ذلك تواضعا تواضعا، قال آخرون إن النبي قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم، قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم قال هذا الذي قاله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال آخرون درجة النبوة متساوية، وبعد ذلك يأتي التفاضل لأمور أخرى، كما يقتل عشرة في ساحات الوغى وهم يقاتلون جميعا لألي كلمة الله فيقتلوا، لكن هذا درجته أعلى من هذا، لماذا والكل قتل؟ هذا كان بارا بأبيه مثلا وبأمه، هذا كان محسنا إلى الخلق، هذا كان مسيئا لكن ختم له بالشهادة. فصدق النبي إذ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وهم كلهم شهداء، لكن الشهداء يتفاضلون، منهم مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فصدقه الله حتى قتل، ومنهم من كان مسرفا على نفسه فقدر الله عليه أو أكرمه الله بالشهادة. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام. وهل كل هل داود وحده الذي خص بالزبور؟ زبور كتاب نزل على داود عليه السلام، لكن لا يمنع أن غير داود أوتي كتبا أيضا، كما قال تعالى: وإنه لفي زبور الأولين، أي لفي كتب الأولين، وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب. وآتينا داود زبورا، خص داود بالزبور هنا، وإن كان إبراهيم أوتي الصحف، صحف إبراهيم، وموسى أوتي صحف موسى والتوراة والألواح، ونبينا أوتي القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: كان داود عليه السلام من أحسن الناس صوتا، من أحسن الناس صوتا، ويترنم بالزبور ويقرأ الزبور، وكان أقرأه حتى تسترج له الدابة، يستر الله عليه قراءته عليه الصلاة والسلام. وآتينا داود زبورا، الآت هذه أيها الإخوة آيات مواساة، فربنا يعلم كل شيء نحن فيه. إن كنت مكروبا فربنا يعلم كربك، كنت مسرورا فربنا يعلم سرورك، كنت في أي مكان كنت وفي أي عمل كنت فربنا رقيب عليك وشاهد. قال تعالى: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وأنتم تدخلون في هذا العمل نحن معكم، تقرؤون قرآنا نحن معكم، تعملون أي عمل نحن معكم مطلعون عليكم، مع أنه مستوى على العرش سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يا من تعبدون مع الله آلهة أخرى، قل ادعوا الآلهة التي زعمتم أنها شريكة لله، ادعوا الذين زعمتم من دونه، انظروا هل يكشفون الضر عنكم أو يحولونه عنكم، فيا من تدعون الأوثان، يا من تدعون الأصنام، يا من تدعون الملائكة، يا من تدعون الشمس، يا من تدعون القمر، يا من تدعون الأموات وتقولون مدد يا فلان ومدد يا فلان، يا من تعبدون أي آلهة مع الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه، هل سيستجيبون؟ لن يستجيب لكم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الضر إلى غيركم أبدا، بل الله الذي يفعل كل ذلك، وقد ضرب الله لذلك الأمثال. قال تعالى: والذين يدعون من دونه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كشخص واقف على شاطئ النهر يقول: يا نهر اطلع لي، ما أريد أن أشربك، بسرعة ما اطلع، ما يستجيب له، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فإياك أن تدعو غير الله، خبت وخسرت إذا دعوت غير الله، خلدت في النار إذا دعوت غير الله، خلدت في النار إذا دعوت غير الله. وأولئك الذين يشدون الرحال والركائب إلى الأموات بزعمهم أن هذا ولي وأنه يكشف الضر أو يجيب المضطر، في ضلال مبين، سعيهم في ضلال وسعيهم في تباب، سعيهم في ضلال وسعيهم في تباب، هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكونه لغيرهم. وعجبا أن الذين يدعون الحسين رضي الله عنه، والحسين قتل، ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل، وعجبا لمن يدعون المسيح عليه السلام على قولهم ونحن نبرأ إلى الله من قولهم أنه صلب، لكن على قولهم أنه صلب، هل دفع عن نفسه الصلب بزعمكم؟ أما نحن فنقول ونحن مطمئنون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الحمد لله على ذلك، على هذا المعتقد أننا نعبد إلها واحدا قويا قادرا، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف الضر. ثم قال تعالى في شأن نفر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نفر من الإنس كانوا يعبدون جنا، فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون أن الجن أسلموا، فاستمروا على عبادتهم للجن، يدعون الجن، يدعون الجن كي يصرف عنهم السوء، كي يفعل لهم، يأتيهم بالغائب، كي إلى آخره. فهم يدعون الجن والجن خلاص تابوا من هذا الكلام، يبحثون عن عمل صالح يقربهم إلى الله. أن أنت تدعو العفريت والجن، والجن انتهى أمره، الجن الآن أسلم وحمد الله على السلام التي من الله بها علينا، ويبحث عن أي عمل صالح يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت ما زلت في ضلال. أولئك الذين يدعون، قال ابن مسعود، كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن، فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون، فبقوا على عبادتهم للجن، والجن كل يدور على نفسه الآن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبحثون عن طريق يوصلهم إلى الله كي يرضى الله عنهم، هكذا قال ابن مسعود في تفسير الآية. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ليس الوسيلة هي الوسيلة الشركية التي يفعلها للشرك، الذين ذكرهم الله فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذا سألت واحدا من عباد هؤلاء الذين زعموا أنهم أولياء لله واقف متخشع عنده يسأله كشف الضر، أو سألت واحد من يعبدون الأصنام يقول لك: أنا ما أعبدهم، أنا أتخذه وسيلة توصلني إلى الله. كذب الله قولهم وفعلهم بقوله، وهو أصدق القائلين: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، توعدهم الله فقال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا سألت هؤلاء الذين يدعون الأموات من دون الله أو يدعون الأصنام: لماذا يا جماعة تعبدون تدعونهم؟ يقول لك: ما يصلح، شبكة الكهرباء ما توزع سلك منها للبيت، بشرط ما لازم من أكشاك وبعدها أكشاك صغرة، ما تطلع أنت ربنا مرة واحدة. هكذا زعموا وبطلت مزاعمهم، فإن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة الوسيلة من الكلمات التي تتعدد معانيها، ككثير من كلمات القرآن ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. الوسيلة هنا بمعنى التقرب إلى الله بالعمل الصالح، الوسيلة شيء تتوصل به إلى الله، يجوز التوسل إلى الله بأسماء الحسنى: يا رب أنت الغفور اغفر لي، أنت الرحيم ارحمني. تتوسل لله بصالح عملك: يا رب أنت تعلم أني أحبك وأمنت بك، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نتوسل باتباعنا بإيماننا بالله واتباعنا للرسول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسل بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، توسل باتباع لرسول الله باتباع لكتاب الله، توسل بأمور شتى وردت في كتب الوسيلة تلك التي عليها أدلة من كتاب الله عز وجل. يدخل فيها التوسل بصالح الأعمال كما في شأن الثلاثة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. يدخل فيها سؤال الصالحين الأحياء، الأحياء الدعاء، استغفر لي يا أويس، عمر يقوله قبله استغفر لي يا رسول الله، دعاء الصالحين يا رسول الله خيدمك أنا أسأل الله له. زوجة أبي الدرداء تقول لزوج ابنتي عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير، ادعو الله لنا بخير. فهذه صور من صور التوسل. قال تعالى فهذه الوسيلة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. وهناك الوسيلة بمعنى آخر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة أيضا معنى آخر منزلة في الجنة خاصة برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فالجن المؤمنين الذين آمنوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا متقيا، ينبغي أن يتقى وينبغي أن يحذر. ثم قال تعالى وإن من قرية، أي وما من قرية، أي قرية من القرى، ما وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. ما في قرية إلا وسيموت كل أهلها أو معذبوها عذابا شديدا، قد تموت قد تقتل بالانتقام، انتقام لله منها، كما فعل بالمؤتفكات بالخاطئة بمدين قام لوط، قلبت رأسا على عقب. وكما قال تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، كما فعل بقوم شعيب أخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم، سلط عليهم الحر فخرجوا من البيوت للبحث عن مكان الاستظلال به، فأتتهم سحابة عظيمة سوداء اجتمعوا تحتها فتأججت عليهم نارا، قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم. فقال تعالى وإن من قرية، وما من قرية ستخلد، لكن ما من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أليما موجعا، كان ذلك في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ مسطر كل هذا، وكل هذا مكتوبة له آجال، متى ستهلك هذه القرية، متى ستدمر هذه البلدة، كل شيء مسطر عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وكل شيء مسطر فيه، كما قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب الآن، لكن قدر الله المقادير وقال لكل أجل كتاب ولكل أمة أجل، فهذا حتى لا نتعجب كيف الظالمون يسومون المسلمين سوء العذاب ويتركوا. فربنا قال ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، هي التقديم والتأخير، لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لجاءهم العذاب. فلنصبر ولنحتسب يا أهل الإسلام، فربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وفي ذات الوقت وقادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال عن نفسه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لا يتكرر كلامنا، قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.